تقول أنها معتدة رجعية، هل يجب عليها وجوبا تأثم به إن اعتدت في غير بيت زوجها، أم أن هذا في المتوفى عنها زوجها؟ يجب على المطلقة طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة الزوجة، يجب عليها أن تبقى في البيت، ولا يحل لها أن تخرج من البيت إلا بعد تمام العدة. الدليل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فنهى الله الزوج أن يخرجها ونهى هي أن تخرج، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.